السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا موعد آخر مع إخواني في بلدية بن مهيدي في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، والذي سنحرص فيه إن شاء الله تعالى على إتمام وإكمال شرح كتاب شرح السنة للإمام الحسن ابن علي البغدادي البربهاري رحمة الله عليه. وكتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله كما سبق هو كتاب في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، يعني ما هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي يجب أن يكون عليه المسلم، لأن معتقد أهل السنة والجماعة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والمؤلف في كتابه هذا حرص على بيان هذا المعتقد الصحيح المبارك. وقلنا في الدورات الماضية، وهذه أظن الدورة الثالثة، يعني كنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. مقصود المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة أن الله تبارك وتعالى لما خلق الناس وخلق العباد دعاهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن فالله تبارك وتعالى خلقنا لهذه الغاية، يعني على شرب خلقنا في الدنيا هذه باش نعبدوه، ومعنى العبادة هو توحيد الله، أن نوحد الله، أن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فلا نعبد أحدا إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول المؤلف: واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ثم قال: ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. يعني رب لما خلقنا دعانا إلى عبادة الله وإلى توحيد الله وإلى الإسلام، لأن الإسلام يقوم على شهادتين عظيمتين هما لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني الإسلام كله مبني على الشهادتين، أن تشهد لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والوحدانية، وأن تتبع محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالله تبارك وتعالى أمرنا جميعاً أن ندخل في هذا الدين في الإسلام، ولكن هل دخل الناس كلهم في الإسلام؟ طبعاً لا، لم يدخل في الإسلام إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. لأننا معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد بأن الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء تفضلا ويضل من يشاء عدلا. فالله تبارك وتعالى قد يضل العبد ولا يوفقه للإسلام وعبادة الله وتوحيد الله، وقد يوفق الله تبارك وتعالى عبده فيكون مسلما مؤمنا موحدا، كما قال الله تبارك وتعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام حرص أشد الحرص على هداية عمه أبي طالب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن عمه أبو طالب يدخل في الإسلام، لأن عمه كان مدافعا عن ابن أخيه، كان مدافعا عنه، ولكنه لم يدخل في الإسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا أشد الحرص على هدايته ودخوله في الإسلام، ولكن في نهاية المطاف كما يقال مات والعياذ بالله كافرا. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وجملة هو أعلم بالمهتدين فيها إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى أعلم بمن يستحق هذه الهداية فيوفقه لها، وبمن لا يستحقها فيضله عنها والعياذ بالله. إذا هذا هو معنى قوله: ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. ثم قال: والكفة. كل كلمة والكفة هنا يعني قبلها يعني عبارة محذوفة تقدر، كان يقال مثلا: واعلم، كما قال سابقا: رحمك الله، أن من السنة الكفة، أن من السنة الكف، أن تكف وتنتهي، كما نقول احنا في العامية ما تدخلش روحك. طيب تكف عن ماذا؟ قال: والكف عن حرب علي ومعاوية. علي رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، يعني جرت بينهما حرب أو معارك، هي حروب بين الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا أيضا جرى بين علي من جهة وبين عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى، جرت بينهما خلافات يعني وصلت إلى حد الاقتتال. فهذا الاقتتال الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، نحن معاشر أهل السنة نؤمن ونعتقد بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين فيه، يعني تقاتلوا عن اجتهاد، كانوا مجتهدين. والمصيب منهم له أجران، يعني من أصاب الحق في هذا الاجتهاد له أجران، ومن أخطأ له أجر واحد. ولكن مع ذلك يجب علينا معاشر أهل السنة أن نكف عن أو عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني ما نبقاوش كما يقولوا نحلوا فمنا ونبداو نقدحوا في بعض الصحابة، نقول علي كان عنده الحق ومعاوية ما عندوش الحق، ونبداو نتنقصوا مثلا في معاوية، ولا نبداو نتنقصوا في جماعة مثلا عائشة، ولا نعكسوا نقول معاوية اللي كان عنده الحق وعلي ما كانش عنده الحق بدولة نقص في علي ومن كان معه، لا هذا لا يجوز. فكلهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه صحابي، معاوية صحابي، عائشة رضي الله عنها صحابية من أمهات المؤمنين، طلحة ابن عبيد الله صحابي، الزبير بن العوام صحابي، هذو كلهم صحابة. يجب علينا أن نحبهم وأن نعظمهم، ولا يجوز لنا أن نسبهم أو أن نطعن فيهم أو أن نقدح فيهم. يعني هذا واجب نتيجة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك الخلافات التي جرت بين الصحابة وما حصل بينهم من اقتتال، يعني يجب أن نكف ألسنتنا عنهم، ما نخرج روحنا في تفاصيل هذه المسائل. نعتقد بأن ما جرى بينهم هو اجتهاد، فيهم من أصاب وفيهم من أخطأ، ومن أخطأ غفر الله تبارك وتعالى له، ومن أصاب له أجر. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وذلك حتى لا يطعن في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خطر شو يا جماعة، بكر الإنسان يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع والعياذ بالله. لو كان يقول الإنسان الصحابة كمل ملح غير معاوية ماشي مليح والعياذ بالله، نقول هذا طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد هذا من فعل الخوارج كما سيأتي. يعني الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الخوارج والعياذ بالله، ولهذا فنحن نحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى معاوية من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو خير ملوك الإسلام كما نص على ذلك العلماء. ولهذا يقول المؤلف والكف عن حرب علي ومعاوية، يعني من جهة، وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم. يقول المؤلف ولا تخاصم فيهم، يعني الإنسان ما يبقاش يجادل شكون كان مليح شكون كان ماشي مليح، ولا تخاصم فيهم، لا تجادل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ويجب على المؤمن أن يحبهم جميعا وأن يكف لسانه فلا يتكلم في واحد منهم. ولهذا قال ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان خاصة من كان جاهلا فلا يخف في تفاصيل ما حدث بينهم، بل يكل أمرهم إلى الله. يقول الله أعلم بما جرى بينهم، والله أعلم بالمحق والمخطئ منهم، والمحق له أجران والمخطئ له أجر واحد وانتهى. إذن وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي. هنا قوله ذكر أصحابي أي بالسوء وبالسب وبالقدح وبالطعن وباللعن، إياك أن تذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني بسند ضعيف، وتغني عنه الأحاديث الكثيرة التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالإمساك عن أصحابه. يعني جاء في حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تخوضوا فيما جرى بين أصحابي. فإلى لغوية فقط، هنا ذكر في الحديث قال وأصهاري وأختاني. الأختان هم أقارب الزوجة، يعني مثلا بابت مرتك خو مرتك هذا من أختانك، هذا من أختانه. ولهذا أبو بكر الصديق يعد ماذا يا جماعة؟ من أختان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه والد عائشة رضي الله عن الصحابة جميعا. عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هو عائشة، هذا من أختان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأختان هم أقارب الزوجة. طيب والعكس، أقارب الزوج وش نسموهم في اللغة؟ وسموهم الأحماء، الأحماء. ولهذا مرتبط يتخاطب مثلا ما تقول حماتي في بعض اللغات العامية. الأحماء هم أقارب الزوج، يسمون في اللغة العربية الأحماء. إذا الأختان هم أقارب الزوجة والأحماء، شكون هم يا جماعة؟ أقارب الزوج والأصهار، يشمل الاثنين معا. يعني كي يقولوا الأصهار يشمل وجنه أقارب الزوج وأقارب الزوج، هذه فائدة لغوية. طيب، ثم قال المؤلف وقوله علاش ثاني لازم نكفوا عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، ذكر الحديث الأول إياكم وذكر أصحابي، ثم قال وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر، يعني الصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر، فقالت أي فقال الله تعالى اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وهذا الحديث ورد في قصة حاطب، حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بفتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان حابب يفتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخفى ذلك، لم يعلن عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك. فحاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه وهو صحابي جليل ممن حضر غزوة بدر، وجد يعني بعث مع واحد المرأة، بعث معها برسالة لكفار قريش يحذرهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهجم عليهم، وهو كان حاب يربح مزية عندهم، على أش خطر ما كانش عنده يعني ناس في مكة يحمي بها كما يقولوا يعني الأملاك تاعو في مكة، فحاب يربح مزية مع قريش باش يحافظون على أملاكه كما يقول. فلم يفعل ذلك يعني محبة للكفر أو طعنا في الإسلام، فما عاد الله وإنما لحاجة دنيوية درهش. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية يعني اكتشف أمره بوحي من السماء، ولكن لما أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يعاقبوا هذا الصحابية، أرادوا أن يعاقبوا هذا الصحابية لما فعل، النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بهذا الحديث، يعني قال هو الرجل هذا من أهل بدر، حضر معنا غزوة بدر، وقال الصحابة وما يدريكم لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، يعني بعد حضوركم لغزوة بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا كان رب العالمين غفر له، إذا كان الله تبارك وتعالى غفر له، فكيف يحق لنا نحن معاشر البشر أن نخدح فيه وأن نطعن فيه؟ إذا في المؤلف احتج أيضا بهذا الحديث وهذه القصة على أنه لا يجوز الطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يعني زكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة طبعا ما هم معصومين، هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن الله تبارك وتعالى زكاهم من فوق سبع سماوات، ومدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، مدح المهاجرين ومدح الأنصار. فكيف يأتي إنسان بعد ذلك فيطعن في من زكاه الله تعالى وفي من مدحه الله تبارك وتعالى؟ إذا فلا يجوز التعرض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسب أو قدح، ولا يفعل ذلك إلا رافضي خبيث أو خارجي. طيب، ثم قال المؤلف بعد ذلك واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. إذا نحن نعتقد أيضا بأن أموال المسلمين محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فمال المسلم محرم. لهذا لا يجوز للإنسان أن يسرق مال المسلم، ولا يجوز له أن يخونه وأن يغشه ليأخذ ماله وأن يظلمه ليأخذ ماله، فمال المسلم حرام. لا يجوز أن تأخذ منه شيئا إلا بطيبة من نفسه، غير إذا كان يعطيك حاجة بريته كما يقول، أو يكون يعني بيع وشراء بيناتكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإلا في الأصل في مال المسلم أنه حرام. ولهذا يقول المؤلف: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يقول: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حرام. هذا المؤلف يعني نبه على مسألة هي بعيدة عن العقيدة طبعا، ولكن ذكرها استطرادا. يعني لو أن مسلما طبعا ماله حرام كما قلت، مال المسلم حرام، ولكن لو كان عند المسلم مال محرم، يعني أخذه يعني بكسب محرم، أخذه بكسب محرم، مثلا سرق المال، سرق مثلا هذا المال، فكون هذا المال الذي في يد المسلم حراما، هل يجيز لك أن تتعرض له أنت؟ تقول ما دام هو دراهم له ماشي تو حرام، إذا يجوز لي نديهم له ولا نحيهم له ولا نسرقهم له؟ يقول لك المؤلف: لا، يجوز لك تديهم ولو كان هذا المال حراما. علاش؟ يقول: لأن هذا المال هو أمانة في يد هذا الإنسان، أمانة حتى يرده إلى صاحبه. ولهذا الآن لو أن إنسانا سرق مالا وحب يتوب، من توبته ماذا؟ أن يرد هذا المال لأصحابه، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما روى الإمام البخاري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه من ماله وعرضه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذا الإنسان يكون درهم خور وحب يتوب لله عز وجل، فمن توبته أن يعيد هذا المال إلى صاحبه، أن يعيد هذا المال إلى صاحبه. ولهذا حتى المال الحرام اللي يكون في يد مسلم يعني هو أمانة عنده حتى يولي المواليه. ولهذا لا يجوز لك أن تأخذه منه بحجة أنه حرام. ولهذا المؤلف راه يقول بلي هذا المال راه أمانة في يده، وممكن غدوة من غدوة يحب يتوب لازم يرجع المواليه، وبالتالي فإذا أخذته منه فإنك تحرمه بذلك أن يعيد ذلك المال لأصحابه. واضح؟ إذا هذا هو يعني مراد المؤلف رحمه الله بهذه العبارة. ثم قال: والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، إلى آخر كلامه. هنا في هذه الفقرة يعني أراد المؤلف رحمه الله أن يشير إلى مسألة مهمة، وهو أن الأصل في المكاسب هو العلم، الأصل في المكاسب هو العلم، أو هو عفوا هو العلم، إلا إذا تبين تحريم مكسب الماء، إذا الأصل في المكاسب هو العلم، والإنسان أولا عليه أن يحرص على كسب المال، إنسان عليه أن يحرص على كسب المال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكل الرجل أطيب من كسب يده. يعني الإنسان كي يأكل لقمة يعني ما كانش لقمة هي أطيب من لقمة اكتسبتها بيدك، يعني جبتها كما يقولون بعرق جبينك. ما أكل رجل أطيب من كسب يده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث: وكان داود يأكل من كسب يده. سبحان الله. داود واش كان يا جماعة؟ داود واش كان؟ كان ملكا، كان ملك، والملك طبعا عنده بنت المال فيه، يعني صرف منه كما يحب، صح ولا لا؟ ومع ذلك سيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان يحرص ألا يأكل إلا من كسب يده، يعني يروح يحترف يخدم خدمة معينة باش يكسب المال باش يأكل قوته، مع أنه كان ملكا. وهذا يدل على أن الشريعة تحث الإنسان على الاكتساب، يعني الإنسان عليه أن يحرص على الكسب وما يروحش يسأل الناس، سلم ما يتعرضش لمسألة الناس، لا، ربي أعطاك القدرة، ربي أعطاك القوة، احرص على أن تكسب قوت يومك بيدك، بمهنتك، بحرفتك، بعرق جبينك. ولكن هذا الكسب لابد أن يكون حلالا، يعني لازم الإنسان يحرص باش يكسب الكسب الحلال ويبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا حرص، الإنسان إذا حرص على هذا المعنى فلا ينبغي أن يدخل بعد ذلك في شكوك، يعني بعض الناس يحب أن يشكك في كل شيء، يقول كده يا ودي ما بقاش دوك الحلال، طعام مخلطة، ها دخل الحرام، دخل الربا، ودخل كذا، يقول دراهم مخلطة، مثلا نروح نخدم عند فلان وكي يخلص لي راهم دراهم مخلطين، وهكذا يدخل الإنسان واحد الفلسفة يحرم نفسه ماذا؟ من الكسب، يقول يحرم الإنسان نفسه من الكسب بسبب هذه الوساوس التي تتعلق باختلاط ماذا؟ الحرام بالحلال. ويقول الإنسان يقول كان المال ما اكتسبش وخلاص، هذا ما أراد المؤلف أن ينبه عنه. إذا الإنسان عليه أن يكتسب ويحرص أن يكون ماذا؟ كسبه من حلال، فإذا حرص على ذلك فإنه يعني عند الله تبارك وتعالى يعد آكلا للحلال بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ما حدث بعد ذلك في أموال الناس من اختلاط حلال بحرام فهذا يعني لا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعى. ولهذا شوف ماذا يقول المؤلف، يقول: والمكاسب مطلقة ما بان لك صحة، يعني ما دام ترك شوف الحاجة حلال بأدلة الشرع طبعا يعني يكتسب. قال: إلا ما ظهر فساده. ثم ذكر هنا يعني واحد الجملة ما هيش واضحة، قال: وإن كان فاسدا يأكل من الفساد ممسكة نفسه. قال: ولا تقول أترك المكاسب وأخذ ما أعطوني، يعني نأخذ فقط ما أعطاني الحاكم من بيت مال المسلمين ولا أكتسب بحجة أن الحلال اختلط ماذا بالحرام. يقول: لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. هذا الأثر عن عمر يعني فيه ضعف من حيث الرواية، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. ما معنى هذا الأثر؟ يقول: الكسب فيه بعض الدنية. الدنية يعني كيف يقول لك، يعني حاجة يعني غير محبوبة عند الناس، من شيء الدنيء، يعني شيء السافل، شيء النازل. مثلا ممكن نضرب الآن مثال، يعني ممكن كثير من الناس قد يتنزه مثلا أن يعمل منظفا في الشوارع، حتى ولينا نسموه زبال مع الأسف، مع أنه احنا الزبال، يعني احنا اللي ضربنا الزبال، هو نظاف، هو راه ينظف، مسموش الزبال، هو ينظف. فالزبال هو من يرمي القمامة وليس من يجمعها وينظف الشوارع، صح ولا لا؟ ولكن كثير من الناس كي تقول له راح خدمة الخدمة يقول لك يا ودي أنا نروح نضرب أنا نباري في الطرق. فأنا أقول هذه الحرفة عند كثير من الناس يعني حرفة يعني دنية. ولكن شوف العبر هذا يقول كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. اخدم الخدمة هذه وما تروح تسأل الناس. سؤال الناس أكثر دناءة من هذا الكسب من هذه الحرفة. هذا هو المقصود بهذا الأثر. إذن فحاصل هذه الفقرة التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه أن الإنسان يعني يحرص على الكسب الحلال ولا يدع التكسب بحجة أن الحرام قد اختلط ماذا بالحلال إلى ما إلى ذلك يعني مما يعني يوسوس به الشيطان للناس. ثم قال المؤلف رحمه الله والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. هذه الفقرة المؤلف رحمه الله تكلم فيها عن حكم الصلاة خلف الإمام يعني الإنسان يصلي وراء الأئمة هل يصلي معهم أو لا؟ وإذا صلى معهم علي هل يعيد صلاته أم لا؟ إلى آخره. طبعا نقول الأصل أن أهل السنة والجماعة يصلون وراء الأئمة الذين يعتقد بأنهم مسلمون. يعني جميع إمام تعتقد بأنه مسلم فصلي وراءه. ولهذا ماذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته؟ قال ونرى الصلاة وراء كل بر وفاجر من أهل القبلة. يعني ما دام أن هذا الإمام اللي راه يلمك اللي راه يصلي بك من أهل القبلة وش معناتها من أهل القبلة؟ يعني مسلم ظاهره ماذا؟ الإسلام. إذا هو من أهل القبلة يستقبل القبلة يصلي صلاتنا يصوم صيامنا يزكي زكاتنا يعتمر معنا يحج معنا. إذا ظاهره ماذا؟ الإسلام. إذا الأصل ما هو يا جماعة؟ أن نصلي خلفه. قد يقول قائل طيب الإمام هذا قد يكون مبتدعا كيف أصلي وراءه؟ فنحن نسأله سؤالا هذه البدعة التي وقع فيها هذا الإمام هل هي بدعة مكفرة تخرجه من الإسلام أم لا؟ لازم نشوفه لأنه العلماء يقسمون البدع إلى قسمين كان بدع مكفرة وكان بدع غير مكفرة كان بدع تكفر صاحبها والعياذ بالله وكان بدع غير مكفرة لا تكفر صاحبها. إذا البدعة إذا كانت غير مكفرة يعني هذا الإمام يعني صح أنه واقع في البدعة ولكن البدعة هذه لا تخرجه عن الإسلام ما هوش كافر خارج من ملة الإسلام. إذا هو مسلم ولا وشي مسلم يا جماعة؟ مسلم. إذا هو من أهل القبلة والإمام الطحاوي ماذا يقول؟ ونرى الصلاة وراء كل بر وفاجر من أهل القبلة. إذا ما دام أنه من أهل القبلة إذا نصلي وراءه ونعتقد بأن صلاتنا وراءه ماذا يا جماعة؟ صحيحة. والإنسان ما يبقاش يوسوس روحه يقول أنا معليش نصلي معاه بصح كي نروح للدار نعاودها. لا تعيد صلاتك ما دام أن الإمام الذي صليت وراءه تعتقده مسلما إذا صلي وراءه ولا تعد صلاتك. ولكن لو كانت بدعته ماذا؟ مكفرة. كان بدع مكفرة مثل بدعة الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان. يعني الجهمية كانوا لا يثبتون يثبتون لله تبارك وتعالى إلا الوجود فقط، ينفون عن الله تبارك وتعالى جميع الأسماء والصفات. يقول لك ربي ما عنده حتى الاسم، ما عنده حتى صفة، نقول عنه موجود فقط، نقول عنه موجود فقط. وعندهم عقائد كفرية وعند الجهمية كان عندهم الكثير من العقائد الكفرية، كان عندهم الكثير من العقائد الكفرية. فهؤلاء الجهمية الغلاة طبعا، غلاة الجهمية كفرهم العلماء، العلماء قالوا هؤلاء كفار، وما داموا كفارا كيفاش تصلي مور كافر؟ ما تصليش مورا طبعا، لا تصلي وراء، ما دمت تعتقده كافرا فلا تصلي وراءه. وإذا اضطررت إلى الصلاة وراءه لكونه مثلا حاكما، يعني لو كان الجهمي هذا هو الحاكم تاعك، ولو كان ما تصليش وراءه يقطع لك راسك، إذا أنت مضطر لتصلي وراءه. حتى ماذا؟ حتى تحمي نفسك، في هذه الحالة صلي وراءه وأعد صلاتك، تعاود صلاتك. علاش؟ صلاتك وراءه غير صحيحة، راك صليت وراء كافر والعياذ بالله. إذا في هذا الباب نفرق بين نوعي البدع، إذا كانت البدعة مكفرة لا تصلي وراء صاحبها إلا أن نضطر إلى ذلك، وإذا اضطررنا إلى ذلك فعلينا أن نعيد الصلاة. وإما أن تكون ماذا؟ البدعة غير مكفرة، يعني هذا الإمام يعني صاحب بدعة ولكن بدعته ليست مكفرة، مثل بدعة المعتزلة، بدعة الأشاعرة، بدعة القدرية، بدعة الجبرية، بدعة الخوارج. يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون وراء خوارج، صحابة صلوا وراء أناس يعتبرون خوارج ومع ذلك صلوا وراء، علاش؟ كانت عندهم شوكة في الأماكن اللي كانوا فيها. فاضطر بعض الصحابة رضي الله عنهم للصلاة وراء، فصلوا وراء، صلوا وراء. إذن فإذا كانت البدعة غير مكفرة نصلي وراء صاحبها ولا نعيد الصلاة، لأن الصلاة في حد ذاتها ماذا؟ صحيحة. طبعا هذه المسألة يعني أخذها العلماء من بعض الأحاديث، ثبت مثلا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يعني يا أبا ذر إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يعني يصلون الصلاة في غير وقتها، يصلوا الصلاة بعد ما يخرج الوقت تاعها، مش قبل ما يدخل، بعد ما يخرج الوقت تاعها. ولهذا يعني جاء في بعض الآثار أن بعض الخلفاء يعني كان يطيل صلاة الجمعة حتى يخرج وقته، يعني بعض الخلفاء الأمراء كان يطول في الصلاة حتى يدخل وقت صلاة العصر وهو مازال ما صلاش الجمعة، وش معناتها الجمعة راح يصليها بعد خروج الوقت. فكان بعض أئمة السلف، وأذكر أن هذا يروى عن الحسن البصري أنه كان يصلي في الوقت وهو جالس يومئ بصلاة إمام، يقول يصلي متخبيا، يصلي ماذا؟ يصلي متخبيا، علاش؟ خطر الإمام تاعه راه يصلي الصلاة بعد خروج الوقت، والصلاة بعد خروج الوقت راهي باطلة، فكان يصليها ماذا؟ خفية، ويصليها ماذا؟ إمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبو ذر يقول له: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويميتونها، يعني تقول يعني صلاة ميت باطلة لا صحة لها؟ قال له أبو ذر: فما تأمرني؟ يعني إن أدركني ذلك فما تأمرني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي الصلاة لوقتها، ثم إذا أقيمت الصلاة فصلي معهم. يعني شوف يعني أئمة هؤلاء أئمة طبعا منحرفون عن السنة، يعني واحد يخرج الصلاة عن وقتها يعني لا شك أنه يعني منحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة معهم. ولكن لما كانت الصلاة لا يصلونها إلا بعد وقتها قال صلي الصلاة في وقتها. يعني أنت كنتم في بيتك دخل وقت صلاة صلي الصلاة في وقتها ثم احضر الصلاة معه حتى لا يقال بأنك ماذا فارقت الجماعة. إذا فمثل هذه الأحاديث يعني أخذ العلماء يعني القاعدة التي ذكرها الإمام الطحاوي وأن الصلاة جائزة وراء كل إمام سواء كان برا صالحا أو كان فاجرا ومبتدعا ما دامت أن بدعته ماذا ليست مكفرة ما داموا من أهل ماذا ما داموا من أهل القبلة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة يعني دفنا في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه. يقول فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب. كلمة واجب هنا إن كانت على ظاهرها نقول هذا غير صحيح. أولا التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يعني واجب على المسلم لازم يروح يوقف عن القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ماشي واجب هذا ما هوش واجب هذا سنة مستحب هذا داخل في عموم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على زيارة القبور قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وإذا كانت يعني قبور عامة الناس تذكر بالآخرة فقبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى. يعني إذا كانت عامة قبور الناس تذكر بالآخرة فلا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى من يذكر الإنسان بالآخرة صح ولا لا؟ إذا فأنا أقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستحبة ومندوبة. والإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه السلام عليك يا رسول الله يسلم عليه. فإذا كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة فكيف تجب زيارة يعني قبر أبي بكر وعمر؟ طبعا إن كان الموجود هنا على ظاهره فنقول هذا غير صحيح. ولكن قد يكون مراد المؤلف هنا بكلمة واجب بمعنى آكد يعني حاجة مؤكدة يعني ينبغي للمسلم أن يحرص عليها يعني يحرص عليها الإنسان ليس بمعنى أن الإنسان إذا تركها فقد وقع في الإثم لا بمعنى الإنسان أن هذه الحاجة الإنسان يحرص يديرها يحرص يديرها لسببين اثنين أولا أنت إذا وصلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه زيد خطوة لليمين أراك عند قبر أبو بكر الصديق زيد سلم عليه زيد خطوة أخرى لليمين أراك عند قبر عمر بن الخطاب سلم عليه صح ولا أنت وصلت سلمت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيد سلم على أبي بكر وعمر هذا الأمر الأول ما دام وصلت إلى هنا فهذا الأمر لا يكلفك شيئا صح ولا لا. ثم يقال ثانيا ترك التسليم على أبي بكر وعمر قد يكون فيه تشبه بأهل البدع كالروافض يعني الرافضة هم من يوصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما يسلمش على أبو بكر وعمر وبلا كيفوت على أبو بكر وعمر يسبهم والعياذ بالله. نقول يعني لا تترك التسليم على أبي بكر وعمر حتى لا تكون مشابها لأهل البدع كالروافض الذين يطعنون في أبي بكر وعمر. فما دام أنت وصلت إلى هنا فاحرص على أن تسلم. إذن فقد يكون معنى واجب في كلام المؤلف بمعنى يعني شيء مؤكد ينبغي للمسلم أن يحرص عليه أولا حرصا على الخير وثانيا ليدفع ماذا التهمة عن نفسه وحتى لا يتشبه بفعل أهل البدع والروافض ونحوهم. ولهذا قال فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوفوا يا جماعة يعني سبحان الله الله تبارك وتعالى قدر أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة ليدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم علاش دفنوه في حجرة عائشة في غرفة عائشة علاش دفنوه هنا علاش ما دفنوش في البقيع مع سائر الصحابة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يدفن الصحابة في البقيع هو علاش تدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكون يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم علاش تدفن في حجرة عائشة النبي يريد يدفن في بلاصتو أحسنت نعم لأن الأنبياء تدفن حيث ماتت هذه سنة الأنبياء النبي وين يموت تدفن مات في حجرة عائشة تدفنه في حجرة عائشة فقدر الله تعالى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم هناك ليدفن هناك طيب لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم هناك بعد سنتين وأربعة أشهر بالضبط توفي من يا جماعة أبو بكر الصديق توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر الصديق كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الله تعالى في القرآن وصفه بأنه ماذا صاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معه إذا هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في نص القرآن وشوفوا يا جماعة الرافضة يعني عندهم واحد الجرأة عجيبة جدا يعني يتجرؤون أن يسبوا شخصا وصفه الله في القرآن بأنه صاحب محمد عليه الصلاة والسلام هو صاحب محمد عليه الصلاة والسلام وشوفوا كيف مات زاد تدفن معاه يعني لو كان جاء إنسان خبيث وحشاه الله ولعنة الله على الرافض يعني لو كان جاء الإنسان هذا خبيث كما راه يقول الرافض كيف يقول حياته كامل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حشم منه ما قدرش يحوز كيف ربي يزيد يقدم له يتدفن معاه يتدفن قدامه الى جواره فنعوذ بالله من مقوله الروافض يعني مقوله يعني من اخبث ما يكون لو كان هذا المقام لا يليق بابي بكر والله لما دفن هناك ربما يكتبش أنه يتدفن هنا لو كان هذه البلاصة ما تليقش به ما يستهلاش ولكنه يستحقه ولهذا قدر الله تبارك وتعالى أن يدفن هناك طيب كنت تدفن تما كان بقي مكان واحد فقط هذاك المكان يا جماعة عائشة رضي الله عنها كانت تمني نفسها أن يكون من نصيبها قالت لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بابا قالت قليصة كما يقولوا قدام بابا إن شاء الله تصح لي ولكن قدر الله تعالى أن تعيش عائشة عاشت عائشة بعد موت أبيها عاشت مش حالة يعني هي توفات في 57 وغيرها في 57 وعمر بن الخطاب كانت الوفاة قبل ذلك بمدة عمر بن الخطاب بعد أبو بكر الصديق زاد تقريبا 10 سنين وقيلة يعني 10 سنين في سنة 23 وقيلة توفى مهم أبو عمر بن الخطاب كي جا راح يموت قبل ما يموت بعد عند عائشة قالوا استأذنوني من عائشة أنني نتدفن قدام أصحابي يعني الرواة واش كانوا يقولوا يا جماعة؟ جاء محمد وأبو بكر وعمر وخرج محمد وأبو بكر وعمر يعني هذوما زوج وزارته وكانوا في الحياة ما يتفارقوش فاستأذن عمر في نهاية حياته وهو في سكرات الموت أن يدفن في ذلك المكان المتبقي فعائشة كما يقولوا سمحت في حقها أذنت بذلك فلما مات عمر دفن في ذلك المكان يعني سام أصحابه كبير هذه أعظم تزكية من الله تعالى لهذين الرجلين لهذين الشخصين اللذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وصاحباه أيضا بعد موته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعن سائر الصحابة جميعا طيب قال المؤلف بعد ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب طبعا واجب على هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الله تبارك وتعالى في غير ما آية أمر هذه الأمة بالأمر بالمعروف، والمعروف هو كل خير، كل خير، وأنه يعني المنكر، والمنكر هو كل شر، كل شر يدخل في المنكر. فنحن مأمورون بأن نأمر الناس بالمعروف وننهاهم ماذا؟ عن المنكر. ولكن هذا الواجب يكون بحسب القدرة، بحسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله يقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصى. يعني أحيانا قد يقع أو الذي يقع في المنكر هو حاكم، هو مسؤول، يعني تخاف له قد تروح تجابه تقول يا ابناء اتق الله وراك تدير شيء هذا وهذا الشيء معصية، وراك تترك الشيء هذا وهذا الشيء واجب. الإنسان قد يخاف من سطوة هذا المسؤول ولا هذا الحاكم، قد يعاقبك، قد يضربك، قد يحبسك إلى آخره، تخاف من سيفه، من عصاه، من عقوبته، من سطوته. في هذه الحالة يسقط عنك وجوب المنكر، تولي ما تقدرش، تولي ما تقدرش أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري واش قال؟ قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني كما تقدرش تغير باليد، تقدرش تغير باللسان، أقل شيء غير قلبك، يعني قلبك واحد ما يطالع عليه. فالتغيير بالقلب يستطيعه كل أحد، ولذلك لا عذر للإنسان في التغيير بالقلب. التغيير بالقلب هو أن تكره ماذا؟ أن تكره الشر، أن تكره المنكر. شفت واحد يدير منكر وما تقدرش تنهى، فكره ذلك المنكر بقلبك، اكره ذلك المنكر بقلبك، وحدث نفسك بأنك لو استطعت أن تنكر هذا المنكر بيدك أو بلسانك لفعلت، ولكنك لا تستطيع ذلك، فيعذرك الله تبارك وتعالى بذلك. ولهذا يقول المؤلف إلا من خفت سيفه أو عصى. ثم قال والتسليم على عباد الله أجمعين. إذن ينبغي للمسلم أن يسلم على المسلمين جميعا. كلمة جميعا هنا ماشي معنى اللي تتلاقى به لازم تسلم عليه، بمعنى أن المسلم لا ينبغي له أن يفرق في سلامه، يعني يسلم بحسب الهوى، فلان عجبني يسلم عليه، فلان ما عجبنيش ما يسلمش عليه. لا، أنا أعتقد بأن السلام يشرع على كل مسلم، كل مسلم يستاهل أن يسلم عليه، المسلم يستاهل أن يسلم عليه، فأسلم على الناس جميعا من غير تفرقة بينهم، هذا هو المعنى. وإن كان حتى التسليم هذا بحسب الاستطاعة، أنا دوك ندخل للسوق فيه ألف واحد لازم نسلم على ألف واحد، طبعا ما نقدرش، فاتقوا الله ما استطعتم. نفس الشيء هنا، نفس الشيء، أسلم على المسلمين جميعا دون أن أفرق بينهم، ولكن بحسب قدرتي واستطاعتي. ولهذا جاءت النصوص الشرعية تحث على ماذا؟ على إفشاء السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وش معنى أفشوا يا جماعة؟ أفشوا بمعنى يعني أنشروا هذا السلام، لأن التفشي هو الانتشار. ولهذا حرف الشين في التجويد في صفة ماذا؟ التفشي. حرف الشين فيه صفة التفشي، تقول الصوت ينتشر في فمك. التفشي هو الانتشار، يعني انشروا السلام بينكم. أو مثلا العشاء يا جماعة بصح احنا نتأخروا، باش نمشيو في المثل ماذا بينا نختموه في الدورة هذه يعني زيد نحكموكم بالك واحد نص ساعة بعد الأذان وبعد نصلي مع بعضنا إن شاء الله هكذا. فأفشوا السلام بينكم هذا هو معناه. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة ماذا قال؟ يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذا فعلى المسلم أن يحرص على هذا الأمر بأن يسعى على أن يسلم جميع أن يسلم على جميع الناس على جميع المسلمين. ثم قال ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. هنا قوله فهو مبتدع مش معناته اللي كل واحد ما يصليش جماعة فهو مبتدع، لا، المقصود أنك تترك صلاة الجماعة لهوى في نفسك، لهوى في نفسك بأن تعتقد مثلا أن الأئمة ما يجوز ليش تصلي وراءهم، يقول كان الأئمة تاع كذا فيبدأ كيف يقولوا يبدع في الناس ويحرم الصلاة وراء الناس، فهذا هو المبتدع. يعني أنه يترك صلاة الجمعة والجماعة من غير عذر شرعي، من غير عذر شرعي، هذا هو الذي يصير الإنسان ماذا مبتدعا. وضع قال فهو مبتدع. قال والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر له. ثم قال ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. الاقتداء هو الاتباع، يعني انت مش تكون مأموم وراء إمام لابد من متابعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليتابع. دوكلو كان صلي وراء إمام وانت ما تتابعوش، يعني هو راه راكع وانت مازالك واقف، هو راه ساجد وانت مازالك راكع، لا تتابعه في أقواله وفي أفعاله، فصلاتك طبعا غير صحيحة، صلاتك ماذا غير صحيحة. ثم قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، يعني يكون باليد ويكون باللسان على حسب القدرة طبعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني صاحب السلطان بإمكانه أن يغير بيده في سلطانه، مثل الأب مثلا، الأب سلطان في بيته، كي غير المنكر يغير بيده، قال هذا حاجة ما تحقاش في داره تتنحى ولا تخرج، يغير بيده، صاحب السلطان في سلطانه يغير بيده. إذا لم يستطع الإنسان باليد يغير بماذا؟ باللسان، ينصح باللسان، ما تقدرش تغير باليد ولكن تنصح باللسان، يا أخي يعني هذا حرام هذا منكر اتق الله لا تفعله، ترك واجبا يا أخي هذا واجب أنت متهاون في تركه، هذا الواجب اتق الله وافعله، الإنسان يغير باللسان. إن لم تستطع باللسان فبالقلب، كما قلنا إن خفت من سطوة حاكم مثلا تغير بقلب. إذا قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، إنسان يغير المنكر بماذا؟ بقوة السلاح والسيف كما يفعل ماذا؟ الخوارج، هذا فعل خوارج، هذا فعل خوارج، وأهل السنة براء منهم. ثم قال والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. المستور هو الشخص الذي لم تظهر عليه علامات تدل على فسقه، علامات تدل على فسقه، إذا فنعامله على البراءة. الأصل في أهل الإسلام البراءة، احنا قاعدتنا في الإسلام ماشي كما في العدالة، عدالة بعض يعني الجهات تقول لك الأصل في الإنسان التهمة إلا بانت براءته، احنا لا، في الإسلام العكس، الأصل في الإنسان البراءة حتى تتبين ماذا تهمته، حتى تتبين تهمته، الأصل في الإسلام البراءة. إذا نعامل الناس بحسب ما يظهر منهم، إن أظهروا فسقا عملناهم على أنهم فساقا، وإن لم يظهر منهم الفسق عملناهم على أنهم يعني مسلمون، على أنهم مسلمون يعني يعني عادلون إلى آخره. قال وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه. طبعا الفقرة هذه يعني نبه المؤلف رحمه الله إلى ما يعرف بالباطنية. كان فرقة في الإسلام، كان طائفة في الإسلام يقال لهم ماذا يا جماعة؟ الباطنية. الباطنية هم أشخاص ينتسبون إلى الإسلام ولكن نفاقا يا جماعة، هم في الحقيقة ما هم مسلمين، ما هم الإسلام منهم بريء، الإسلام منهم بريء. كما هذا تسمعوا بهم خاصة يعني في سوريا وفي لبنان الدروز والإسماعيلية وغيرهم، هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام ولكن الإسلام منهم بريء، يعني لا يؤمنون بجنة ولا نار ولا حساب ولا نبوة ولا وحي، ما يمنوا بولهم من الإسلام، فهم ينتسبون إلى الإسلام اسما فقط. ويقولون هذا الإسلام له باطن وله ظاهر، أنا بيه اسمهم الباطنية، يعتقدون بأن الإسلام وشرع الإسلام عندها باطن وعندها ظاهر. يقولون الظاهر هو لعامة الناس، الظاهر هو لعامة الناس، ولهذا هذه الصلاة التي نصليها نحن الآن هذه من عبادات الظاهر عنده. يقولك صلاة في الظاهر هي هذه الحركات، تقرأ وتركع وتسجد، ولكن صلاة في الباطن عندها معنى واحد آخر كامل، مشي هذا هو. إذن عندهم يعني هذه الصلاة التي نصليها نحن عامة المسلمين هذه مجرد يعني أقوال وحركات، يعني ما منها تفعيل. فيعتقدون بأن الإسلام له ظاهر وله باطن، وأن الظاهر لعامة المسلمين والباطن للخاصة، يعني طائفة خاصة سبيسيال كيمين، هذا الدين تاع الطائفة الخاصة. ولكن هذه الطائفة الخاصة كما قلنا هي هم في الحقيقة يعني كفار، خارجون عن ملة الإسلام، خارجون عن ملة الإسلام. فحذر يعني المؤلف يعني من هذه الطائفة، والحقيقة يعني وصف المؤلف لهذه الطائفة بأنها يعني على بدعة وضلالة يعني هذا وصف قاصر يعني ناقص، لأن هؤلاء في الحقيقة يعني كما قلنا يعني مرتدون عن الإسلام وبعيدون كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى، بل هم كما قال العلماء هؤلاء الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، يعني على أقل اليهود والنصارى يمنوا بالآخرة على بالهم اللي كان جنة ونار، ويؤمنون بأن يعني هناك رب، أما الباطنية فلا يؤمنون بشيء من ذلك. طيب ثم قالوا أيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنه لا تحل له، يعني هذا ما يعرف في الفقه الإسلامي الزواج بالهبة، أن تهب المرأة نفسها لرجل. الزواج بالهبة عند أهل السنة خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بإمكانه أن يتزوج بامرأة وهبت نفسها له، يعني جبرال النبي صلى الله عليه وسلم تقول له راني وهبتك نفسي. فإذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بلا ولي وبلا مهر، يعني ما يعطيها مهر ما يسحق ولي، ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ذكر ذلك في سورة الأحزاب، ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ومن بعد واش قال ربي؟ خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا حكم خاص بك برك أنت، خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن اعتقد بأن هذا الأمر عام فهو مبطل على باطل. ولهذا المؤلف لا أدري يعني هل بلغه بأن هناك من المسلمين من اعتقد بأنه يجوز له أن يتزوج كما تزوج الرسول بالمرأة الواهبة لنفسها، فهو على باطل طبعا. ولهذا قال: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنه لا تحل له يعاقبان. يعني لو كان يتزوجوا هكذا يعني بلا أمور شرعية كالمهر والولي، يقول يعاقبان، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي. إذا الزواج لا يكون إلا بولي وشاهدي عدل وصداق، كما يعني بينت ذلك النصوص الشرعية. ثم قالوا: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله، أو قال ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصيفا. إذا قال ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يقول: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. شوفوا هذه نقطة مهمة يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم هل علم بأن الصحابة بعد موته سيقتتلون إلا لا يا جماعة؟ علم ذلك ولا لا؟ علم. ولهذا مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى جنبه الحسن، حسن بن علي. وهذا الحديث في صحيح البخاري، نعم صحيح البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الحديث فيه إشارة إلى اقتتال طائفة علي مع طائفة معاوية، الحروب التي جارت بينهما. ولذلك بعد وفاة علي رضي الله عنه وأرضاه جاء الحسن، جاء الحسن وأصلح بين الطائفتين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم، كان على علم بأن الصحابة سيحدث فيهم ما حدث، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقي إلى آخر حياته وهو ماذا؟ يعدل أصحابه ويزكيهم ولا يذكرهم بكلمة سوء. واضح؟ إذن هذا ما أراد المؤلف أن ينبه عليه. طيب، قال: فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقوله: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه. عفوا عفوا. طيب، وقوله: ذروا أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا. ثم قال: ولا تحدث. نعم، يعني أنت أيها المسلم إياك أن تحدث بشيء من زللهم، يعني إياك أن تتحدث يعني بأخطاء الصحابة رضي الله عنهم للقدح فيهم. طبعا الصحابة عندهم أخطاء، ولكن هل نستغل هذه الأخطاء لنقدح في الصحابة، نسوف الصحابة؟ لا يجوز ذلك. قال: ولا حرب ولا ما غاب، يعني لا تتحدث أيضا على ما غاب عنك علمه، يعني كاين تفاصيل غابت عنك فلا تخوض في ذلك. قال: ولا تسمعه، يعني هذا الكلام الذي قد يجر إلى الطعن في الصحابة والسب وسبهم كما لا يجوز لك لك أن تتحدث به أنت فلا تحضر في مجالس من يتحدثون، لا تحضر في مجالس من يتحدثون حديثا يجرهم إلى الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. علاش؟ قال ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، لأنه قد يلقى في قلبك شبهة فيصعب عليك ماذا إخراجها من قلبك. ثم قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، والمقصود بالآثار هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كاين ناس قد تحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلينا من الأحاديث، عندك آية جيب لي آية نسحق آية، يقول هذا من صنيع أهل البدع، أهل البدع هم اللي يديروا هذا، يسمع الآثار والسنن يقول خلينا منها، هذا من صنيع أهل البدع. والله تبارك وتعالى في كتابه أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 آية كما قال الإمام أحمد، أكثر من 30 آية في القرآن يأمر الله تبارك وتعالى فيها بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف اشتع الرسول؟ من أحاديثه. فإذا قال الإنسان دعنا من الأحاديث دعنا من الآثار، فكأنه يرد هذه الآيات، يرد هذه الآيات التي أمر الله فيها بطاعة رسوله. قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار يقول فاتهمه على الإسلام، يقول في إسلامه نظر. علاش يا جماعة؟ لأنه يرد الآيات التي تأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. ثم قال واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة يا جماعة، هذه نقطة مهمة جدا نبه عليها المؤلف. أحيانا بعض الناس وش يدير؟ أحيانا بعض الناس وش يدير؟ يقول لك الحكم عوجي، المراوجي حكم الشريعة، إذا أنا من خرجت الزكاة، يقول لك أنا من خرجت الزكاة، أنا ما نصليش في الجوامع، ممكن والعياذ بالله يوجد من الناس يقول لك أنا حكام كما أنا رضا وما صرش معاهم والعياذ بالله، لا يجوز ذلك. شوف واش يقول المؤلف واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل، يعني ما فرضه الله عز وجل لابد أن يبقى ولا يجوز إلغاؤه بحجة يعني فساد الحكم ولا فساد الحكام ولا فساد السلطان، لا يجوز ذلك. بل هذا السلطان الجائر لو أمرك بأن تدفع له الزكاة فيجب أن تدفع له الزكاة عملا بقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فهذه الآية تدل على أن ولي الأمر لو أمرك بأن تدفع الزكاة له فيجب عليك أن تدفع له الزكاة، تدفع له الزكاة إذا أمرك بذلك. إذا فكونه يعني فاجرا أو لا يحكم الشريعة إلى غير ذلك هذا لا ينقص من الفرائض، بل تبقى الفرائض كما هي، تصلي معهم، تزكي معهم، تصوم معهم، تحج معهم، إذا دعيت للجهاد تجاهد معهم وهكذا. ولهذا يقول لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال جوره يعني ظلمه على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. إذا كما قلت يعني هذه نقطة مهمة نبه عليها المؤلف. ثم قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، خاصة إذا كان ذلك على الملأ علني، يعني سلطان مثلا ظالم ولا جائر، تجد يعني من الناس من يدعو عليه على الملأ، يدعو عليه على الملأ، اللهم عليك به، اللهم أهلك، اللهم، هذا ليس من صنيع أهل السنة، هذا ليس من صنيع أهل السنة. قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. علاش الدعاء على الحاكم، على السلطان، وخاصة جهرا على الملأ، علامة على البدعة والهوى؟ لأن هذا الفعل هو فعل خوارج، والخروج على الحكام كما قال العلماء إما أن يكون بالسلاح، ولا الخروج الأكبر طبعا، الإنسان إذا وخرج على الحاكم بالسلاح وقع في الخروج الأكبر، وقع في الخروج الأكبر، إما أن يكون بالسلاح، وإما أن يكون بماذا يا جماعة؟ بالكلمة. الخروج قد يكون بكلمة والعياذ بالله، ها؟ تؤلب الناس على الحاكم، تهيج الناس ليثوروا على الحاكم، تدعو على الحاكم، هذا خروج بالكلمة. إذن هو نوع من أنواع الخروج، والخروج على الحاكم هو أول بدعة حدثت في الإسلام، أول بدعة حدثت في الإسلام هي الخروج على الحاكم. فخرج الخوارج على عثمان ابن أبي عفان وقتلوه كما سيأتي، وقتلوا أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا. يقول: وإذا رأيت رجل يدعو لسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض وهو من كبار أئمة الإسلام قال: لو كانت لي دعوة ما يعني مستجابة جعلتها، أو قال: لو كانت لي دعوة ما جعلتها، يعني ما هنا نافية، ما جعلتها إلا في السلطان. يعني يقول لك ربي يعطيني دعوة مستجابة، يقول له أراه عندك دعوة مستجابة ادعو الله بها. يقول فضيل بن عياض: سأجعلها للحاكم، ندعي بها لصلاح الحاكم. يقول أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري حدثنا مردوية الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أنني دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لناها، علاش؟ قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لم تتجاوزني، يعني لو كان ندعي بها بالخير لنفسي هذاك الخير يولي متعلق بي فقط، ما هوش خير متعدي. قال: وإذا جعلتها في السلطان صالحا، فصالح بصلاحه العباد والبلاد. إذن صلاح الحاكم فيه صلاح البلاد والعباد، ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. نفس هذه الكلمة قالها العديد من الأئمة منهم الإمام أحمد، حتى الإمام أحمد كان يردد هذه الكلمة، يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها مالا للسلطان، لأنه بصلاح السلطان يعني تصلح البلاد. يقول: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجرهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ثم نقول: الحاكم إذا كان فيه جور وظلم، الحاكم إذا كان فيه جور وظلم، فيكفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا عليه. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليهم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، خلاص يكفي. فلهذا المسلم، المسلم احنا بدا بنا يعني نحرصوا على الصلاح، يعني كي تدعي عليه بالموت والهلك او ماتوا هذاك، ماذا تستفيد الأمة، ماذا تستفيد الأمة؟ صحيح انهم يستراح منهم، ولكن الأفضل الأفضل أن ندعو له بصلاح فيصلح فتصلح معه ماذا الأمة ويصلح معه البلاد والعباد كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. ثم قال ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. أمهات المؤمنين كم عددهن يا جماعة؟ شحال عدد أمهات المؤمنين؟ ها؟ كاين 11 عدد أمهات المؤمنين 11. أمهات المؤمنين يعني هي كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها، يعني شرط لازم يدخل بها. خاطر كاين نساء تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلقهم قبل ما يدخل بها. تزوجهم وطلقهم قبل ما يدخل بها، هذو ما يدخلوش في أمهات المؤمنين. هذو ما يدخلوش في أمهات المؤمنين. إذا كاين 11 من أمهات المؤمنين يعني وعلى رأسهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعن سائر الصحابية. إذا هؤلاء أمهات المؤمنين ها؟ يقول المؤلف ولا تذكر أحدا من هذه الأمهات إلا بخير. نفس الشيء كما قلنا في الصحابة نفس الشيء في أمهات المؤمنين، فلا يجوز ذكرهن إلا بخير. ثم قالوا إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة. يعني تشوف الإنسان يعني يقيم شرائع الإسلام مع المسلمين، يحافظ على جماعة المسلمين، يصلي مع المسلمين، يصوم مع المسلمين، يزكي مع المسلمين، فاعلم أنه ماذا؟ أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. قال وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان، يعني قد يكون في ظاهره مع السلطان ليس خارجا عليه ولكن مع ذلك يتهاون في يعني حضور جماعة المسلمين. والتهاون هنا يا جماعة ليس لأجل كسل، خاطر احنا هنا رانا نهضر على الهوى والبدع، يعني من أجل بدعة وهوى. يقول فاعلم أنه صاحب هوى. ثم قال والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال وكذلك الحرام. كان وهنا يشير إلى حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، يعني كاين حلال بين أنه حلال وحد ما يشك فيه. الخبز الآن الخبز حلال، حلال اللحم حلال، الماء حلال لا شك في ذلك، وكان حرام باين أنه حرام، الخمر حرام، الخنزير حرام، وهكذا. إذا يقول الحلال ما شهدت أو ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال لأنه بين، وكذلك الحرام. ثم قال وما حاك في صدرك فهو شبهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. يعني كان أمور الإنسان يتردد هل هي حلال أم حرام، يعني الإنسان يتردد الإنسان. ولهذا جاء في حديث مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث وابصة قال النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. إذا كما قلنا يعني هناك حلال بين وهناك حرام بين وبينهما أمور مشتبهات. والإنسان إذا لم يطمئن لشيء معين، يعني حبيت تدير حاجة وبقيت متردد، بقيت يعني مترددا ونفسك يعني غير يعني مطمئنة ومرتاحة لذلك شيء فابتعد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا الإنسان يبعد عن الشبهات. قال والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. كما قلنا يعني أن المستور هو الذي لم تظهر عليه علامات الفسق، فنعامله على أنه مسلم براء بريء. قال والمهتوك من بان هتكه، يعني الشخص الذي يعني ظهرت عليه علامات المعاصي وعلامات الفسق فإنه يعامل بحسب ذلك. ثم قال وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جاهل. الجهمية شوفوا يا جماعة يتهمون أهل السنة بأنهم مشبه، علاش؟ خطر الجهمية معطلة كما قلنا. الجهمي وظيفته التعطيل، هل الله تعالى له يد؟ ليس له يد. هل الله تعالى له علم؟ ليس له علم. هل له حكمة؟ ما عندوش حكمة، عنده ولد. الجهمي همه التعطيل، وبالتالي فإذا رأى سنيا يثبت لله تعالى الصفات، يثبت لله تعالى العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر واليد والوجه وغير ذلك مما أثبته الله لنفسه، يتهمه بما لم يتشبه، يتهمه يقول شوف مشبه، هذا مشبه، يشبه الله تعالى بخلقه. ولهذا يقول إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهل. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي، النواصب هم بعض أهل الشام، هذا في زمن معاوية رضي الله عنه، يعني بعض الناس في زمن معاوية كانوا في الشام، يقال عنهم نواصب. علاش سموا نواصب؟ لأنهم أقاموا ونصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وأرضاه، نصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وأرضاه. يقول إذا سمعت رجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، فاعلم أنه رافضي. علاش؟ لأن الروافض يغلون ملا في علي بن أبي طالب، يغلون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واضح؟ هذا هو. يقول وإذا سمعت رجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه ماذا؟ أنه رافضي، أنه رافضي. قال وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. التوحيد عند المعتزلة، هو نفي الصفات. التوحيد عند المعتزلة هو ماذا؟ هو نفي الصفات. وبالتالي فإذا يعني رأيت الرجل يقول تكلم بالتوحيد وشرح لي التوحيد يقول فاعلم أنه خارجي معتزل. والمعتزلة بالمناسبة هم يعني نفاة الصفات، وفي نفس الوقت يعني هم على رأي الخوارج يرون الخروج على الحكام. المعتزلة يرون الخروج على الحكام ويكفرون ماذا؟ فاعل الكبيرة، يكفرون فاعل الكبيرة. يقول وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي ومعتزلي، أو يقول فلان، يعني إذا سمعت الرجل يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. القدرية هم نفاة القدر، يعني لا يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يعني خلق ماذا؟ خلق كل شيء بقدر، واضح؟ وبالتالي فإذا رأيت الشخص يتهم إنسانا بأنه يقول بالجبر فاعلم أنه قدري، هذا هو مقصود المؤلف. يقول لأن هذه الأسماء محدثة، أحدثها أهل الأهواء. شوف يا جماعة، أهل السنة والجماعة، هذه خلاصة لهذه الفقرة، أهل السنة والجماعة معاذ جسدي تفضل نزل تنظف، جلس تنظف تنظف تنظف، خلي الكرسي زرب واحدين. خلاصة هذا الباب يا جماعة أن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل البدع والضلال في أبواب العقائد، وسط بين أهل البدع والأهواء في أبواب العقائد. شوفوا مثلا في الصحابة، الصحابة كان بعض أهل البدع، أهل البدع يتعامل مع الصحابة بجفاء، تجده يكفر الصحابة، يسوب الصحابة، يخرج على الصحابة، كما هو فعل من يا جماعة؟ فعل الخوارج، كما هو فعل الخوارج. بينما نجد طوائف أخرى تعظم بعض الصحابة وترفعها فوق مقامها، كما فعل الرافضة مع علي بن أبي طالب. فنجد أهل السنة والجماعة في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني معتدلون متوسطون، يعني يعطون الصحابة القدر الذي يستحقونه، المقام الذي يستحقونه، يعني ما يفرطوا فيهم، يعني لا تفريط ولا إفراط، يعني لا إنقاص ولا زيادة، لا ينقصون من قدر الصحابة كما يفعل الخوارج الذين كفروا الصحابة، سبوا الصحابة، خرجوا على الصحابة، والروافض أيضا يفعلونه مع أكثر الصحابة رضي الله عنهم. فليس فيهم التفريط وليس فيهم الإفراط، الغلو الموجود عند بعض الطوائف، عند بعض الطوائف كالرافضة الذين يغلون في علي بن أبي طالب. إذن نجد أن أهل السنة في باب الصحابة يعني بين الغلاة والجفاة، بين أهل الإفراط وأهل ماذا؟ التفريط. فيما يتعلق بأفعال العباد، الصحابة أهل السنة بين وسط بين الجبرية والقدرية. أهل السنة لا يقولون الإنسان مجبور، الإنسان مجبور ولا اختيار له، وليس أيضا قدرية نفاة قدر. إذا أهل السنة يثبتون القدر، يثبتون القدر، يقولون كل شيء بقدر، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان مجبر، أن الإنسان مجبر، بل الله تبارك وتعالى جعل له اختيارا، أعطاه قدرة يختار بها ما يريد من أفعاله. واضح. نجد أن أهل السنة أيضا في باب الأسماء والصفات وسط بين المشبهة وبين المعطلة. أهل السنة يثبتون الصفات، هم ليسوا كالمعطلة، يثبتون الصفات التي أثبتها الله لنفسه، ولكن في نفس الوقت هم ليسوا معطلة. إذا أثبتوا الصفات لا يشبهون، ليسوا مشبهة، لا يشبهون صفات الله في صفات المخلوق، لا يشبهون صفات الله بصفات المخلوق. ولهذا كما قلنا يعني أهل السنة والجماعة نجدهم يعني وسط بين أهل الجفاء وبين أهل الغلو، بين أهل الإفراط وبين أهل التفريط. ولهذا نقل المؤلف عن عبد الله بن المبارك وش قال؟ قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، يعني أهل الكوفة في زمانه يعني إن يعني اشتهر فيه ماذا؟ القول بالرفض. قال: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، يعني في الشام في زمان عبد الله بن المبارك، يعني قال: ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. أهل الشام انتشر فيه قول الخوارج، فيقول ابن المبارك: لا تأخذ عن أهل الشام، يعني ما يتعلق بالسيف والخروج على الحكام. قال: ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، لأن أهل مكة يعني كانوا لا يرون ربا الفضل، كانوا لا يرون بأن الربا يجري في الفضل، وإنما يكون الربا في النسيئة فقط. قال ولا عن أهل المدينة في الغنى، لأن بعض العلماء أن أهل المدينة في زمانهم طبعا كانوا يتساهلون في الغنى، يجيزون الغنى، فقال لا تأخذ عليهم في هذا الباب، خذ عنهم في أبواب أخرى. قال لا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.